لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. شوق لوبهم على القلب الرحمن، بالتلبية يهلوا لبيك يا حنان. صفا والمروة، سعيد بين الصفا صفا والمروة، سعيد بين الصفا صفا والمروة، سعيد بين الصفا صفا والمروة. قلوب عمرة إيمان، قلوب عمرة إيمان، قلوب عمرة إيمان، شوق قلوبهم على القلب الرحمن، بالتلبية يهللوا لبيك يا حنان. كان كله يان ومليل دو سكان، كان كله يان ومليل دو سكان، شركنا يا ووال، شركنا يا ووال، لبيك حنان. شوق قلوبهم على القلب الرحمن، بالتلبية يهللوا لبيك يا حنان. واقفين بعرفات هزين دعوات، عرفت هزين دعوات، رب السماوات، رب السماوات، قلبي للمغفرة، شوق قلوبهم على القلب.